لهو الإحرام لا شك أنه إزار ورداء بالنسبة للرجل، إزار ورداء. والأصل طبعا هو الإنسان، الله عز وجل جعل هذا اللباس أولا سترا وجعله زينة. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، فهناك منه ما يواري السوآت ويغطيه ومنه ما هو ريش بمعنى زينة. ومن هنا كما تلاحظون ثياب الناس تختلف، ولهذا يلبس الإنسان أحيانا أكثر من قطعة، هذا ثوب وهذا عباءة وهذا غطاء للرأس وهذا للقدمين وهذا أشياء الله عز وجل هذا الإنسان إليها ريشا وجمالا إلى آخره. فالإحرام لا شك أنه نوع من اللباس، لكنه لباس متخفف ولباس خالي من المخيط بالنسبة للذكور، فكان قطعتين لأنه تمام الستر. فالإزار تستر به العورة والرداء يستر به أعلى الجسد. فمن لم يجد إزارا فليلبس السراويل، من لم يجد إزارا فليلبس السراويل، لأن المقصود الأعظم هو الستر. فالإحرام صحيح لا شك لو أحرم بإزار فقط، لكن تمام الستر وأن يستر الإنسان بدنه هذا مطلوب. أما في الصلاة فلابد أن يستر عاتقيه أو أحدهما، لكن الإحرام صحيح. أنا عندما أريد السفر وصليت الظهر في جماعة فإني أجمع صلاة العصر بعد الفراغ من الظهر، وعند إقامتي يومين أجمع وأقصر في منزلي يعني في الفندق، فهل عملي هذا صحيح؟ وهل يجوز جمع الصلاتين وقت وسط بين وقتيهما؟ الإنسان إذا أراد السفر وهو في بلده لا يسمى مسافرا حتى يغادر البنيان، إذا فارق البنيان سمي مسافرا بنيان بلده. أما نية السفر والعزم على السفر والتهيئ للسفر وحزم الأمتعة وتهيئة السيارة والمركوب هذا لا يكون سفرا، هذا متهيئ للسفر ومستعد للسفر لكنه ليس بمسافر. المسافر هو من فارق بنيان بلده، إذا فارق البنيان أصبح مسافرا وصار له أن يأخذ بأحكام السفر. فإذا صليت في بلدك الظهر تصليها تماما يعني تامة 4 ركعات، أما الجمع وأردت أن تجمع فهذا فعلا إذا، لأن الجمع ليس من خصائص السفر، إذا كنت محتاجا للجمع بالفعل فلا مانع أن تجمع، فلا مانع أن تجمع وإن لم تشرع في السفر إذا كنت فعلا محتاج إلى الجمع. أما إذا وصلت إلى البلد التي أنت فيها مسافر بمعنى لم تنل الإقامة فيها 4 أيام فأكثر كالفندق كما ذكرت يعني، فهذا لا شك لك حكم السفر بمعنى لك أن تقصر، لكنك لا تجمع إلا إذا كان عندك حاجة للجمع أو لك حاجة في الجمع. أما تجمع من غير حاجة ومن غير داعي فلا يشرع الجمع ولو كنت مسافرا، إنما يشرع القصر، القصر هو الذي من خصائص السفر. وإذا شرع لك الجمع وأردت أن تجمع فلا مانع تجمع في أول الوقت في وقت الأولى مثلا فيكون جمع تقديم، أو في وقت الثانية فيكون جمع تأخير، أو حتى فيما بينهما، لأنك تفعل الأرفق بك. قال أليس كسرى هو الذي مزق رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم حين حدث ودعا الرسول عليه، وكيف يهدي هدية للرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا شك أن كسرى هو الذي مزق رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ودعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما يبدو أن هذا يمنع أن يكون قد أهدى في أول الأمر أو قبل أن تصل رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم أو نحو ذلك، فإن هذا موقف وهذا موقف، ما في تعارض بين الموقفين. وقد يكون أيضا كذلك ملوك الغساسنة والمناذرة، المناذرة يتبعون طبعا كسرى، والغساسنة يتبعون قيصر، قيصر الروم وكسرى الفرس، على كل حال لا تعارض بين هذا وهذا، فقد يتبادل الهدايا وإن كان هناك مواقف معينة في من الدعوة. ما معنى قوله تعالى الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا؟ الذي يبدو والله أعلم أن الشجر الأخضر يعني الشجر الذي فيه حياة، الشجر الذي فيه حياة، على معنى أنه من آيات الله سبحانه وتعالى أن تظهر النار والوقود من هذا الشيء الذي فيه حياة، وكأن هناك يعني في ظاهر الحال أن هناك في في في في فيما يظهر لبني آدم كيف من مثارات العجب كيف تظهر هذه النار من هذا الشيء الحي الرطب ونحو ذلك. وقيل إن الشجر الأخضر نوع خاص من الأشجار يكون منه القدح وتكون منه نار خاصة، لكن الظاهر والله أعلم أن المقصود ظهور النار من الأشجار، وهذا آية من آيات الله عز وجل، وكما في سورة الواقع أيضا فرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. فوجود هذه النار إما من هذا الشيء اليابس أو من هذا الشيء الأخضر، وكيف تظهر من هذه النار، هذا من أعظم آيات الله سبحانه وتعالى، وبخاصة أن السياق هو سياق إثبات البعث وقدرة الله سبحانه وتعالى على البعث. هل قبول الهدايا من الكفار خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم أم هو عام؟ وما الرأي فيما يفعل في هذا الزمان من الاحتفاء بالكفار ومودتهم والإهداء إليهم بالأموال وغيرها كما في لعب الكرة والمصارعة إلى آخره؟ هذا داخل في هذا الباب، مسائل هذا داخل فيه. فإذا كان يعني مجرد إهداء ولا يترتب عليه مودة ولا موالاة لا شيء فيه، أما إذا كان إهداء تعبيرا عن مودة وموالاة، الموالاة الممنوعة، وإلا المباسطة لا تعني الموالاة، المباسطة وإظهار السرور ونحو ذلك والمبادلة في الحديث هذا لا تعني الموالاة. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما استأذن عليه رجل قال أدخلوه بئس أخو العشيرة، أدخلوه بئس أخو العشيرة، فلما دخل باسطه. فالمباسطة لا تعني، لا ليست بالضرورة دليل على المودة أو على الموالاة، ليس بالضرورة تكون دليل على الموالاة، وإنما الموالاة كما قلنا تظهر في قضية التعارض، إذا تعارض الدين وحقوق الدين في حقوق أو موالاة أو معارضة مع هذا العلاقة مع هذا الكافر أو مع هذا الذي يناوي الدين. بما تحدد الديار من حيث كونها دار حرب أو دار إسلام؟ وما هي أحكام قتال البغاة؟ وما الفرق بينهما وبين قتال المرتدين؟ الديار ثلاثة: ديار إسلام، وديار حرب، وديار معاهدة، دار عهد. فدار الحرب هي الدار التي ليس بينها وبين المسلمين عهد، بل بينها وبين المسلمين حرب قائمة، ليس بينها معاهدات. ودار الإسلام هي التي يحكمها المسلمون وافتقام في أحكام الإسلام. ودار العهد هي التي هي بيننا وبين الكفار فيها عهد ومهادنة ومعاهدة. فإذا الدور ثلاثة، فدار الحرب هي التي ليس بيننا وبين المسلمين في عهد، فأغلب الديار الموجودة الآن هي دار عهد. الديار القائمة العلاقات بين المسلمين وغيرهم هي بناء على معاهدات واتفاقيات، ومن أظهر المعاهدات السفراء، تبادل السفراء هذا نوع تقليد معاصر يدل على هذا المعاهدات والاتفاقيات التي بين تبرم مع بين المسلمين وغيرهم أو حتى بين الكفار والكفار الآخرين، فهذا نوع من العهد يلتزم به ما دام أنه جرى عليه اتفاق، فالمسلمون يوفون في هذه العهود. أما البغاة فهم مسلمون خرجوا على الإمام، البغاة مسلمون خرجوا على الإمام، ولا شك أن الإمام يقاتلهم، والمسلمون يساعدون الإمام على قتال أهل البغي، يساعدون الإمام على قتال أهل البغي. أما المرتد لا، المرتدون هؤلاء كفار، قتال كفار كالجهاد، بمعنى أنه تستباح نساءهم إذا كان نساءهم كفار فتستباح نساءهم، وبينما البغاة لا تستباح نساءهم ولا يجهز على مدبرهم ولا يتبع مدبرهم لأنهم مسلمون. وما الأصل في من امتنع عن شريعة أو أكثر من شرائع الإسلام سواء كان مقرا أو جاحدا بالوجوب؟ إذا كان جاحدا هذا كافر. إذا كان من الأشياء المعلوم من الدين بالضرورة والأشياء التي اتفق توافرت الأدلة على وجوبها وشرعيتها في الإسلام فإن جاحدها كافر، كأركان الإسلام الخمسة والفرائض وتحريم المحرمات كالخمر والزنا، هذه مما اتفق المسلمون عليها، فجحدها وإنكارها كفر. أما إذا كان من محل خلاف مما لم ليست مسائل الإجماع وليست من مسائل المعلومة من الدين بالضرورة فإن هذه قد لا تلقى إلى الكفر، لكنها قد تكون معصية وقد تكون كبيرة، فإذا كان مقرا بها لا يكون كافرا ما عدا الصلاة. الصلاة هي التي محل خلاف بين العلم في من تركها ولم يأتي بها وإن لم يجحد وجوبها، فهذا الخلاف بين العلم فيها معروف. يقول التهادي مع الكفار معلوم أن هذا أمر يورث المحبة أو شيئا منها وقد نهينا عن ذلك، فكيف الجمع؟ لا، المحبة ليست منهية لذاتها، لأن المحبة كما قلنا شيء فطري. الوالدان إذا كان مشركين لهما حق، صاحبهما في الدنيا معروفة، فالمحبة الجبلية المحبة الفطرية هذه الإسلام لم يأتي ليلغيها أبدا، كما أن الخوف أيضا الخوف الجبلي لا يمنع، أن تخاف من الظالم، أن تخاف من الأسد، أن تخاف من من هو أقوى منك، فلا يقال أن هذا الخوف خوف كفر وشرك، فهذا طبيعي. بل الله عز وجل قال في موسى عليه السلام فأوجس في نفسه خيفة موسى، فهذا الخوف وهذه المحبة الطبيعية والجبلية أنك تحب من أحسن إليك، هذا لا تعارض ولا يمكن أن لا يوجد حتى مع الكفار ومع العصاة. ولهذا قيل اللهم لا تجعل لكافر علي نعمة فيوده قلبي، لكن الفاصل كما قلنا هو التعارض. إذا كان هذا يعارض الدين، فرائض الإسلام، حقوق الإسلام، حقوق المسلمين، هذا هو الذي لا يجوز، وهذا أمر ظاهر وجلي. بل حتى محبة الزوجة وهي مسلمة، الإنسان يحب زوجته، بل أحيانا قد يكون حب ظاهر وجلي ومبالغ فيه، حتى أن الناس يعني فعلا تعرف أن فلان يحب زوجته حبا شديدا حتى أكثر من أمه وأكثر من أخواته، وتلاحظ الناس تصرفاته في هذا الباب. لكن هذا المحبة إذا عارض الشرع أو تعارض أمر الله مع أمر زوجته، يترك الصلاة أو تقول له زوجته لا تخرج المسجد أو لا تذهب إلى كذا، أو يطيعها في في في في في التقصير في حقوق والديه، هذه أمور محرمة، هذا تعارض، هذا لا يجوز. فقضية المحبة أمر جبلي وفطري، الممنوع منه ما يعارض أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله. هل أم أسماء هذه مطلقة من أبي بكر قبل أن يهاجر أم اختارت الكفر؟ لا أدري والله. ما هو الفرق بين الهبة والهدية؟ ليس هناك فرق ظاهر. الهبة والهدية والمنحة والعطية كلها بمعنى واحد، وإن كان قد يوجد بعض اصطلاحات إلى حد ما بين الفقهاء، فيعتبرون العطية هي العطية للأولاد، والهدية حتى بعضهم قال أن الهدية هي من أعلى إلى أدنى أو نحو ذلك، لكن الظاهر أنه لا توجد فروق تذكر بحيث يترتب عليها أثر في الأحكام. هل الهدية تباع وتهدى وتستبدل وترد؟ نعم تباع، ما في مانع أن تباع، لأنك إذا أهدي إليك تملك الهدية، فإذا ملكتها تتصرف، إذا قبلتها فإنك تملكها، وإذا ملكتها تتصرف فيها تصرف الملاك، تتصرف فيها، بل قد تهديها أيضا لآخر، لأن أحيانا قد تهدى شيء لا تحتاجه لكنك تقبله حقا لأخيك فتهديها إلى آخرين. وتستبدل وترد، ترد نعم قد ترد، ولكن ليس أحسن ردها، لكن ردها ممكن، لأن ردها لأن هي تحتاج إلى قبول، لا تكون هدية إلا بالقبول، هي إجاب وقبول، فإذا ردها يردها، لكن لا ينبغي ردها إذا كان الرد يترتب عليه مثلا عداوة أو ينبت شيئا في الصدور، لأن المقصود في التهادي هو زرع المحبة والمودة. امرأة طلقت ومات عنها زوجها وهي في عدة الطلاق، ثم مات عنها زوجها، تعتد على الطلاق وعدة الوفاة؟ لا، ما دام انها مطلقة فانها لا تعتد عدة الوفاة. والله اعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. صارك.